بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال رحمه الله تعالى في النوع الأول من أنواع الشركات، وهو شركة، وهي شركة شركة العنان. قال: ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا. تقدم لكم المراد بالغش، وأن المراد به الخلط، وأن القدر اليسير منه منضبط بخلاف القدر الكثير فإنه لا ينضبط. فهم يغشون، يعني يخلطون، وما يخفون هذا، لا، هذا يعني من الغش السائغ، يضعون خلطا من الفضة مع الذهب لأجل أن يستمسك الذهب. فإذا كان ما غش قدر يعني يسير فهذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر. قال: من النقدين. ولذا فالمذهب ما تصح في العروض، المذهب لا تصح في العروض في النقد. يعني لو أن صاحب دكان وصاحب دكان قال نشترك، فلا يجوز هذا حتى يحول البضائع إلى دراهم، حتى يحول البضائع إلى دراهم. فإذا هذا يدفع وهذا يدفع دراهم من الذهب أو من الفضة أو من النقود الأخرى، هذا هو المذهب. قال: وأن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما، يعني كالنصف، أن يكون الربح لهذا والربح لهذا أن يكون بالنسب، النصف الربع. فإن لم يذكر الربح، ما ذكر الربح، فتكون الشركة فاسدة. عدم ذكر الربح في الشركة يفسدها، يفسدها، لأن هناك ما يفسد الشركة وهو ما يتعلق بالربح. فإذا لم يذكر الربح فإن هذا يفسد الشركة، تكون شركة فاسدة. وهناك شروط لا تفسدها وتفسد هذه الشروط، كما لو شرط رب المال ضمان المال، نقول هذا شرط فاسد، ما يضمن المال. يعني لو قال الخسارة ما تكون عليه خسارة، ما تكون عليه خسارة، يعني إذا خسرت فإن الوضيعة تكون مشتركة بيني وبينك أيها العامل، أو تتحملها أنت أيها العامل، هذا شرط فاسد، ولكن الشركة تصح. أو لو اشترط لزوم الشركة مدة معينة، قال بشرط أن نبقى 3 سنوات، 3 سنوات لا يفسخ أحد منا، نقول هذا شرط فاسد، لأن الشركة يجوز فيها الفسخ من العقود الجائزة. فلكل واحد منكم الفسخ في أي وقت، في أي وقت، كما يأتي بيانه إن شاء الله. إذن هي من العقود الجائزة، فلو شرط أحدهما لزوم العقد نقول هذا شرط فاسد، لكن ليس بمفسد. لكن أي شرط يتعلق بالربح يخالف ما تقدم، مثل لو قال على أن يكون الربح 10,000 في كل شهر، إيش نقول؟ نقول مفسد، أي شيء يتعلق بالربح هذا مفسد. قال: فإن لم يذكر الربح لم تصح، لم تصح، في آخر الكلام قال لم يصح. وعلى ذلك فماذا نفعل؟ نعطي كل واحد منهما قدر، يعني نعطيه قدر ماله، نعطيه قدر ماله. كم دفعت؟ قال دفعت 100,000 وعملت، وأنت 100,000 وعملت، إذن هذا له النصف وهذا له النصف. ولكن لا تبقوا على هذا، لابد أن تعينوا، نعم، أن تعينوا ربحا مشاعا معلوما. لا يجوز يقول 10,000 أو 5,000 أو كما سيأتي بيانه. ولذا قال: أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة. دراهم معلومة، يقول في كل شهر تعطينا 1,000، أنا أشاركك كثير. هذا يقع للأسف، يقول أعطني 50,000 عندي شركة، وكل شهر أعطيك 1,000، كل شهر أعطيك 1,000. محدد محدد، هذا ما يجوز، هذا شرط فاسد مفسد. قال: جزءا مجهولا أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا. جزءا مجهولا، قال لك البعض، يصح؟ ما يصح، ما يصح، لابد تعين. قال: أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين، يعني أو أحد السفرتين، أي أو ربح هذا الشهر، وأنا لي ربح الشهر الذي بعده، لي ربح هذه السنة، ولك ربح السنة التي بعدها، وهكذا. هذا كذلك لا يجوز. قال: موسم هذه السنة لي، هل يجي؟ وموسم السنة القادمة لك، هل يجوز هذا؟ ما يجوز، هذا كله جهالة. قال: وكذا، يعني هذا الحكم لا يختص بشركة العنان. وكذا مساقات، تأتي المساقات ومزارعة، ما يجوز فيها مثل هذا. المساقات تساقي على النصف، على الربع، على ومزارعة ومضاربة. المضاربة التي تأتي وهي القراض، يعني من أحدهما المال ومن الآخر العمل يأتيها. قال: والوضيعة على قدر المال، الوضيعة يعني الخسارة، على قدر المال. وعلى ذلك فلو أن أحدهما وضع 50,000 والآخر وضع 100,000 وخسر 30,000، صاحب المئة كم يحمله؟ 20,000، وصاحب الخمسين يحمله 10، واضح؟ بالنسبة. فالوضيع على قدر المالين. وعلى ذلك لا يصح كما تقدم أن يشترط أن تكون الوضيعة على صاحبه، نعم، أو أن تكون الوضيعة على صاحبه أكثر من رأس ماله. يقول: أدفع 100 وأنت أدفع 50، ولكن الخسارة بيني وبينك، هل يصح؟ ما يصح. قال: ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد. لا يشترط خلط المالين، يعني لو أن مال في حائل ومال في الرياض، ما في مال، ما لا يشترط. أو مال هذا يشتغل بالمال، يعني بجزء من المال في محل، نقول مثلا في برزان في جهة الغرب، وهذا في برزان بجهة الشرق، ما في معنى. يقول لنا بنفتح محل قماش، طيب 150,000، قال نعم. فتحوا دكانين، فرعين، فرع في الشرق وفرع في الغرب، ما في معنى. لا يشترط خلط المالين، حتى مال هذا 50,000 ومال هذا 100,000 ما يشترط خلطها. قال: بال50,000 التي لي التي دفعت أنا نفتح محل صغير في الجهة الفلانية، وال100,000 التي دفعتها نضع مكان في الجهة الفلانية، ما في بأس. والربح بينهما على ما شرطه، بينهما على ما شرطه. قال: ولا كونهما من جنس واحد، يعني كدراهم ودنانير، لا مانع. وفي هذا الوقت عندما تختلف في الدولارات والريالات، لا بد أن يعني أن يحدد صرفها وش تساوي، وذلك لأن يعني لابد من تقويم هذه العمولات، لأن العمولات تختلف تزيد وتنقص. نعم مثل الريال والدولار يعني منضبط، لكن هناك عمولات غير منضبطة. يعني لو كانوا في مصر مثلا وقال هذا أنا دفعت دولارات وهذا قال دفعت جنيهات، فإن الجنيهات يعني غير مرتبطة بالدولار، تنخفض قد تنخفض، فيضبط يقول مثلا 100,000 جنيه تساوي كذا وكذا من الدولارات، كما قرر هذا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى دفعا للضرر. ثم قال فصل، هذا الفصل في نوع الثاني من أنواع الشركة وهو المضاربة. قال رحمه الله: والمضاربة نعم هي من الضرب في الأرض، مضاربة من الضرب في الأرض، ويسمى قراضا. تجد في بعض كتب الحديث باب القراض، ويسمى أيضا باب المعاملة. المضاربة لمتاجر الثاني، يعني من هذه الأنواع يعني النوع الثاني، المضاربة لمتاجر به ببعض ربحه، يتجر به ببعض ربحه يعني بعضه المعين كما سيأتي، فيقول له خذ هذه 100,000 تتاجر بها ولك نصف الأرباح، لك نصف الأرباح. الخسارة على من؟ على صاحب المال، دائما تتبع المال. يعني لو نقص المال من 100 إلى 80 هذا ينقص رأس المال، ويكون هذا هو رأس المال في حق من؟ في حق صاحب المال. المضاربة لمتاجر به ببعض ربحه، ببعض الربح. فإن قال له خذ هذا المال واتجر به ولا أريد ربحا، فالربح لك، فالربح لك. قال الحنابلة الآن صارت ما هي؟ صارت ليست مضاربة، صارت نعم قرضا، صارت قرضا. وعلى ذلك فهل يضمن رأس المال؟ يضمن الآن، صار يضمن. لو قال خذ 100,000 واتجر بها ولا أريد ربحا، إذا ما هو الحل الشرعي؟ الحل الشرعي أنه إذا جاء بالأرباح قل خذ الأرباح، هذه الأرباح حسنة هذه لك لا أريدها، نعم، فتتنازل عن الأرباح. أما أن تقول له والربح لك كشرط، نعم، فحينئذ تكون قرضا ما تكون قراضا. القراض المضاربة تصير قرض، والقرض يضمن، وعلى ذلك فلو تلف يضمنه كما يضمن القرض. هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد. فإذا قال والربح بيننا فنصفان، لأن عبارة الربح بيننا وش يفهم منها؟ أن لهذا النصف ولهذا النصف. فإن لم يذكر نصيب العامل، قال يا فلان خذ هذا المال واتجر به، واتجر به، ولم يذكر الربح، ما قال لك النصف، لك الربع، لك 10% العشر، ما قال شيئا من ذلك، فنقول حينئذ نعم يكون له رب، يكون له يعني للعامل أجرة المثل. مش معنى أجرة المثل؟ يعني أصبح أجيرا على هذا المال، يعطى أجرة، ما يعطى نصف أو ربع أو ثلث أو غير ذلك. وقياس المذهب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختاره، قياس المذهب أن يعطى نصيب المثل، وهو رواية عن الإمام مالك، يعني يرد إلى قراض مثله، يرد إلى قراض مثله. ايش نقول؟ نقول يا أيها التجار، نعم، كم يعطى مثل هذا في مثل هذه التجارة؟ قالوا مثل هذه التجارة العمدة على العامل، هو اللي يتعب ويعمل، وعلى ذلك له النصف. عادة الناس يعطون في مثل هذا النصف، فنعطيه النصف، ولكن نقول لهم لا بد من تعيين الربح بعد ذلك. واضح؟ إذن يأخذ أجرة المثل لأنها فسدت، فيأخذ في المذهب أجرة المثل، والصحيح نصيب المثل. تفرقون بين أجرة المثل ونصيب المثل؟ أنت الآن عندما تأتي بقالة وتضع فيها عامل، عامل عندنا كم يعطون الراتب العامل مثلا؟ عامل جيد ويجلس أكثر من الساعات المطلوبة ويوصل في أوقات الصلوات، لا سكر، خذ أغراضه ووصل، يعمل أجرة، كم تعطي أجرة؟ نعم نقوم 1000، 3000، 4000 ربما، على حسب يعني كبر المحل كذا. طيب لكن لو جاءك شخص شريك وقال أنا عندي بفتح بقالة، نفتح بقالة وأنا أشتف عليها وأشتري الأغراض وأنت ما أنت ملزوم براتب الربح في آخر السنة، نعم نصفي وشوف الأرباح كم يعطى بالعادة في مثل البقالة؟ البقالة قد تقول النصف يعطى، لأن البقالة فيها تعب، ها، في الشراء وفي، فهذا يسمى نصيب المثل. نصيب المثل يعني كأنه شريك، وعندما نعطيه أجرة المثل كأنه عامل. فهذا رجل نقول مثلا أخلك، قال يا فلان البقالات زينة وش رأيك نشتغل به؟ أنا ما عندي رأس مال، أنا أشتغل به. قلت طيب هذا 100,000 اشتغل، وسكت ولم تقل لك كلام. فبعد مضي سنة سألت فقالوا لا لابد تعينوا، ما عينتوا؟ قلت لا. فالعلماء منهم من يقول كالمذهب تعطيه أجرة المثل كأنه عامل، يعني تضرب له 1300 أو 1400 أو 1500 في كم؟ في 12 وتعطيه. ومن قال لا له نصيب المثل يقول لا مثل يعطى النصف، فكم الأرباح؟ قلت الأرباح 100,000، فقال تعطيه 50,000. هذا واضح لكم؟ هذا هو قياس المذهب أنه يعطى نصيب المثل، نصيب المثل، لكن ما تقر بعد ذلك على عدم ذكر الربح، لا بد أن يعين الربح. قال وإن اختلف لمن المشروط فلعامل. إذا الشركة مكتوب فيها اتفق زيد وعمر، نعم نعم ايه. طيب وإذا وإن قال ولي أو لك 3/4 أو ثلثه صح والباقي للآخر، هذا واضح. لو قال لك النصف إذا لي النصف، لو قال لك الربع إذا لي 3/4. لكنه لو لم يقل ذلك، قال اتفقت أنا وزيد في تاريخ كذا على أن أدفع له مالا و يعمل به ويكون الربح وتكون النسبة بقدر الثلث، أو قال على الثلث، على الثلث، على الثلث لمن؟ لمن على الثلث؟ فقال الفقهاء يكون للعامل. لما؟ قالوا لأن العادة أن الذي تذكر نسبته هو العامل، هذه العادة، العادة أنه قال إذا قال على النصف فالمقصود أن للعامل النصف. قال وكذا مساقات ومزارعة، مثل ما تقدم نقول في المساقات وفي المزارعة. والعامل أمين فيقبل قوله فيما يدعيه من هلاك المال أو الخسارة. إذا قال خسرنا كذا تقبل، أنت تشاركت معه على أنه أمين فلا بد أن تقبل قوله. وتبطل بموت أحدهما، إذا مات أحدهما بطلت هذه الشراكة. فيما يتعلق بالرد، هل نقول القول في الرد قول العامل أو قول رب المال؟ ماذا تقولون؟ الآن ادعى الرد، انتهت الشركة وقال أنا رددت إليك حقك ولا بينه، فهل نقبل قول رب المال أو نقبل قول العامل؟ نعم هو أمين. طيب أمين في التلف، نعم نأخذ بقول رب المال. لماذا؟ لأنه قبضه لمصلحة نفسه. قلنا إن الأمين نوعان: أمين يقبض لمصلحتك كالأمين كالمودع عنده بلا أجرة، وأمين قبض الشيء لمصلحة نفسه كالمرتهن وكالمضارب وكالأمين الذي يأخذ جعلا، المودع عنده الذي يأخذ جعل. هذا في الرد. نعم، إذا لم تكن بينة أخذنا بقول رب المال، أخذنا بقول رب المال. أما في التلف والهلاك فيؤخذ بقوله، ما دام المال في أيديهم يؤخذ بقولهم. واضح؟ طيب. ثم قال: ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرضى، يعني الأول، فإن فعل رد حصته في الشركة، رد حصته في الشركة. يقول: إذا أخذت من رجل أيها العامل مالا لتتجر به ولك النصف مثلا أو الربع أو الثلث، فليس لك أن تعمل مع آخر، تذهب إلى آخر وتأخذ منه 100,000 وتعمل بها، ومن هذا تأخذ 50,000 وتعمل بها، ما يجوز إذا كان يضر الأول. لكن إذا كان ما يضر الأول ما في بأس، كان ما يضر الأول ما في بأس أبدا، لكن إذا كان على وجه يضر، نعم، فلا يجوز. بعض الناس مثلا قد يشتغل بتجارة بالتلفون، وقد يشتغل بتجارة مثلا في الصباح وتجارة في المساء، وهذا لا يضر هذا، هذا ما يضر هذا، ما بينهم تعاقد. لكن لو كان ضرر، نعم، لو كان فيه ضرر مثل يحتاج إلى إشراف ومتابعة، فتجد يذهبون ويذهبون وتتداخل عليه ويترتب على ذلك نقص. فيقول هنا: إن أضر الأول ولم يرضى، يعني لحقه ضرر، يعني ما صار يتابع العمل كما ينبغي، يقول: فإن فعل رد حصته في الشركة. لماذا؟ لأن منفعته مستحقة لمن؟ للشركة الأولى. المنفعة مستحقة للشركة الأولى. فإذا كان يضر بالأول، نعم، إذا كان يضر بالأول فترد ما كسبته من الثاني في الشركة الأولى. واضح؟ يعني أخذ منك 100,000 ليعمل بها، ثم طمع وأخذ 100,000 من آخر ليعمل بها مثلا في دكان آخر، أضر هذا على وجه يضر، يضر بالشركة الأولى. نقول له: جميع الأرباح التي ربحتها من الثانية تردها إلى الشركة الأولى، تردها إلى الشركة الأولى، يعني كأنها الأرباح هذه للشركة الأولى، يعني على ذلك يقاسمك، هذا يقاسمك الأول. هذا واضح لكم؟ نعم. هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد. ثم قال: ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما، ما يقسم مع بقاء العقد، نعم، إلا باتفاق الطرفين. لماذا؟ لأن الأرباح الموجودة الآن، لنفرض أن التجارة أن رأس المال 100,000 وفي البنك الآن أرباح قدرها مثلا 80,000، 80,000 صحيح الآن في الظاهر لك أيها العامل النصف وله النصف، لكن ما دام العقد موجود قد تكون خسارة يوم غد مثلا، يوم غد تكون خسارة مثلا، خسرت الشركة 30,000، من أين يجبر ذلك؟ من هذه الأرباح الموجودة. فمع بقاء العقد، نعم، ليس لأحد منهما أن يأخذ من الأرباح. يقول هنا: وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح، جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه. إذا حصل تلف في رأس المال فمن أين نجبره؟ من الأرباح. هذا إذا كان بعد التصرف، لكن لو كان قبل التصرف قال يا فلان هذه 100,000 ريال، 100,000 ريال تعمل بها في التجارة، ولي النصف ولك النصف. اتفقنا؟ نعم اتفقنا. أثناء بحثه عن محل وقبل التصرف ما زال المبلغ موجود، ما بدأ إلى الآن به العمل. حصل تلف لبعض المال فنقص إلى 90,000. نقول إذن أصبح رأس المال 90,000، ما تأخذ من الأرباح بعد ذلك وتجبر رأس المال. لماذا؟ لأن هذا قبل التصرف. إذن نكتب آل رأس المال إلى 90,000. لكن لو أنه أخذ 100,000 وبدأ فتح المحل وأتى بالبضاعة ثم حصل خسارة، الخسارة الآن هذه نعم تكتب وتقيد حتى إذا جاء أرباح نعم يعوض عن هذه الخسارة. إذا لو قال خسرنا في أول شهر 20,000، إذن يصبح رأس المال 8. نقول لا، رأس المال يعتبر 100. إذا جاء ربح في الشهر الذي بعده 20,000 مثلا تجبر نعم هذا النقص. هذا واضح لكم؟ إذن إذا حصلت خسارة أو تلف قبل التصرف فهذه نعم ترد رأس المال، فيخصم منه هذه الخسارة ويكون رأس المال بعد خصمها. وأما إذا كان بعد التصرف فلا، هنا يجبر نعم رأس المال. واضح؟ يجبر رأس المال. نعم. قال أو خسر جبر من الربح قبل قسمته أو تنظيره. قبل قسمته يعني ناضًا، أو تنظيره إذا نضض ولو لم يقسم، أو قسم ناضًا، فإنه حينئذ خلص. لو حصل خسارة ما تجبر. أوضح هذا. رأس المال 100,000 ريال في القماش مثلا، اشتغلوا بالقماش بعد سنة سنتين ثلاث قالوا خلاص الآن نبي نتحاسب، والعلماء يقولون التنظيض مع المحاسبة ينزل منزلة المقاسمة. قالوا نبي الآن نشوف يعني أرباحنا ونشوف نعم، فحولوه إلى التنظيض، معناه تحويله إلى نقد، تحويله إلى نقد يعني يسمى عندنا تصفية، هكذا يسمى عندنا تصفية. في معنى هذا أنك تبيع القماش الموجود في المحل كله، يبقى المحل ما فيه أي شيء. واضح هذا؟ تحوله إلى نعم تحوله إلى دراهم. حولناه إلى دراهم فوجدنا عندنا 180,000. كم رأس المال؟ 100. فقلنا هذا الآن رأس المال 100,000 وهذه 80,000 أرباح، لك 40 ولي 40. الآن بعد هذا لو حصل نقص في رأس المال نعم خلص أنت رأس المال، يعني لو خسف هذا على رب المال، على رب المال ما يجبر من الأرباح. هذا واضح لكم؟ لكن الآن عمل التجار يعني ليس على هذا. في كثير من الأحوال التجار يأتون يقولون نجرد المحل، فيجردون ما فيه من البضائع، ثم يقول لصاحب المال يا صاحب المال هذه الآن الفواتير وهذه البضائع وهذا المحاسب، البضائع الموجودة الآن تساوي 100,000 ريال والأرباح هذه 80,000، أو يقول البضائع الموجودة 60,000. إحنا رأس المال كم؟ رأس المال 100,000، البضائع الموجودة الآن 60,000 وهذه 100,000 بالبنك، فيتفقان على ماذا؟ على أن 40,000 ترجع تصير مع رأس المال، لأن رأس المال الآن كم؟ 60 وكم؟ 100. فهذه 40 من اللي بالبنك هذه لرأس المال، لك أيها يا رب المال. فالآن يا رب المال لك قماش يساوي 60,000 ولك 40,000 هذا رأس المال. طيب قال نعم. قال كم بقي؟ بقي لنا 60,000، لك 30 ولي 30. يأخذ هذا الثلاثين وهذا يأخذ الثلاثين ويعودون لعملهم مرة أخرى، هذا لا بأس به ما دام رضي رب المال بهذا التقييم. واضح هذا لكم؟ هذا يسمى في عرف المعاصرين بالتنظيض الحكمي، بالتنظيض الحكمي يسميه المعاصرون بالتنظيض الحكمي. هذا واضح لكم؟ طيب. ثم قال رحمه الله: هنا إذا انفسخ العقد، انفسخ العقد، قال العامل يعني انفسخ العقد لأي أمر، مثل فسد لوجود الربح غير المسمى، الربح المجهول، فانفسخ، فقال العامل خلاص أجل أنا أخذت أجرة المثل ومع السلامة أذهب، فله أن يطالبه بتحويله إلى نقد، إلى تنظيض، ما تذهب نظاما، ما تذهب شرعا حتى تعيد. أنت الآن اتفقت معي واشتريت البضائع، أعد هذه البضائع، بعها، نعم، صرف هذه البضائع ونعيدها إلى نقد. هذا واضح لكم؟ فإذا انفسخ العقد والمال عرض، عروض يعني ثياب وسيارات، فلك أن يا رب المال أن تلزم هذا العامل، نعم، أن ينظف، أن يقوم بالتنظيف. تقول ما تروح تترك المحل كذا، أنا كيف أصرف المواد الغذائية الآن؟ قال خلاص أنا خذيت الأرباح مع السلامة بروح، لا ما يصير هذا، تنظيف كما تقدم في الأولى. لكن لو أنها انفسخت فيلزم العامل ببيعها والجلوس حتى يصرف هذه البضائع وحتى يردها إلى دراهم. هذا واضح لكم؟ نعم. ثم قال فصل، هذا الفصل في نوع من الشركات يسمى بشركة الوجوه، يسمى بشركة الوجوه. الوجوه جمع وجه، والمراد بالوجه يعني الجاه، المراد بالوجه بمعنى الجاه. قال أن يشتري في ذمتيهما بجاهيهما، يعني بلا مال، بلا مال، فما ربح فبينهما، فما ربح فما بينهما، وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن، لأن مبنى هذه على الوكالة والكفالة. والوضيعة على قدر ملكيهما والربح على ما شرطه. وضح هذا. هذا زيد رجل معروف في السوق، وعمر كذلك معروف في السوق، ولهما ذمة، لهما ذمة، يعني الناس يقرضونهم ويبيعون عليهم، فيقول يا فلان أنا لي جاه عند الناس وأنت لك جاه عند الناس، نعمل بجاهينا، بجاهنا نعمل بجاهنا، وأكون أنا وكيل عنك وأن تكون كفيل لي، وأنا كذلك أكون كفيلا لك وأنت تكون وكيل عني. إيش معنى هذا؟ هذا الشخص أحدكم ذهب إلى مثلا دائرة حكومية عرضت سيارات للبيع، فتذهب أنت يا زيد وتقول اشتريت، ما معك مال أبد، اشتريت، طيب من يكفلك؟ يكفلني فلان عمرو. فقالوا خلاص هذه الآن بيعت عليه بكفالة التاجر الآخر عمرو، ويصرف هذه البضائع، هم يعطونه مثلا مدة شهر أنك تصرف هذه، قد يصرفها في مكانهم، نعم، فيعطيهم شهر ثم يبيع هذه، نعم، السيارات، وتكون الأرباح بينه وبين صاحبه الذي كفله على حسب، نعم، على حسب الاتفاق بينهما. واضح؟ الآخر معروف عند محلات مثلا المواد الغذائية وغيرها، قال بدي استوي لي محل إيجار، بندور لنا محل إيجار ونملأه من هالبضائع، الناس يعرفون وبشري بضائع، ثم يأتي ويفتح محل مواد غذائية كبير، هذا يكفله صاحبه الآخر اللي اشترى من شوين السيارات، يكفله، فهو يأتي بالمواد الغذائية ويضعها في هذا المحل ويترجم ويعطيهم يبيع ويعطي أصحاب الحق حقهم. إذا ما عندهم مال عندهم جاه وعندهم ذمم، وهذا يكفل هذا وهذا يكفل هذا، وفي التصرف هذا وكيل عن هذا، لأن السيارات لما اشتراها هي لمن؟ للاثنين، فهو يتصرف عن نفسه أصالة وعن الآخر الذي هو كفيل له في هذا وكالة. واضح؟ والمال أيضا مثلا عقب 10 سنين قالوا بشوف ايش عندنا من الأموال، ننظر إلى ما اتفق عليه. لو قال واحد منهم أنا لي 3/4 ومثلك الربع، أنا رجل أكثر يعرفني الناس وأحسن ذلك، لي 3/4 ولك الربع، والربح كذلك لك تبع رأس مالك، الربح لك الربع وأنا لي 3/4. هذه تسمى شركة الوجوه، لها صور كثيرة، منها شركة الدلالين. الدلالون يشتغلون بلا مال، وش يعمل الدلال؟ ينادي هذا يحرج هنا وهذا يحرج هنا وهذا يحرج هنا، بس حتى يضبطون السوق يكونون شركة. ثم ما نعم، هذه ستأتي إن شاء الله في التي بعدها، أنا دخلت علي الشركة الأخرى، هذه تأتي إن شاء الله في شركة الأبدان. إذن هذه شركة الجاه. قال أن يشتري في ذمتيهما بجاهيهما فما ربح فبينهما، وكل واحد يعني على ما شرطه. نعم نعم. وسواء عينوا أو لم يعينوا، قد يشتغل يعني يقول أنا أكفلك وأنت أكفلني. نعم. ويفتحون الباب في كل شيء، قد يكون هذا في عمولات بيع عمولات، قد يكون هذا في سيارات، قد يكون في عقار، فلا يشترط أن يعينوا. يعني قد يعينون ذلك ويقولون شغلنا يكون مثلا في السيارات، وقد لا يعينون ذلك. نعم. في العمولات، في السيارات، في أي عمل، في أي عمل يذهب فلان يقول التاجر فلان عنده عمارة يبي يبيعها، فيقول أيها التاجر تبي تبيع عمارة؟ قال كم حدك؟ قال حدي 2,000,000. قال خلاص أنا صرفها لك، بعها علي وأعطني الخيار مثلا مدة شهر وأنا أبيعها. نعم. من يكفلك؟ أو قال أنا خلاص اشتريتها منك الآن، نعم 1,900,000 خلي بصرفها، أو شريتها منك الآن 2,000,000 وصرفها، أعطن شيء قال لا فلان يكفلها، ويسوقها ويبيعها مثلا 2,500,000 مثلا، فيأخذ الزائد بلهما أرباح ويعطون صاحب المال حقه. واضح هذا لكم؟ نعم. قال هنا الرابع شركة الأبدان، شركة الأبدان، أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما. نعم. الملك كما تقدم بينهما على ما شرطه، والوضيعة على قدر ملكيهما، والربح على ما شرطه. واضح؟ هنا قال هذه كما تقدم في لكنها تتبع المال. هنا خاصة الشركة النصف لي والنصف لك، لأن تتحصل أموال وتبقى أموال نعم. قال الرابع شركة الأبدان، هذه في الأبدان، هذه في الأبدان، مثل أصحاب الورش. أصحاب الورش يتفق مثلا أصحاب 3 أشخاص يعملون مثلا في الكهرب بالسيارات، أو يعملون بالسباكة في البيوت، أو في الحدادة، أو في هذه تسمى شركة. نعم. مثل الخياطين تلقاك 4-5 يخيطون الثياب، شركة بينهم، شركة. نعم. فهذه الشركة قد يكون عمالا، لكن يجوز أن يكونوا شركة، يعني يتفق 3 يفتحون محل لخياطة الثياب، هذا يخيط وهذا يخيط وهذا يخيط، ويتفقون على أن تكون الأرباح بينهم على ما اتفقوا عليه. قد يكون شخص منهم أمر من الآخرين فيكون له من الأرباح أكثر. قال هنا أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما، فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله. أنت الآن إذا أتيت إلى شركة مثلا شركة حدادين فيها 10 عمال، جيت وافقت عامل منهم وأخذ منك هذه الشيء الذي يصلح يعني من الحديد. البقية ملتزمون بالعمل، ما يقولوا لك لو نسافر قالوا لا احنا ما لنا دخل، سافر أنت معطي شركة، فالشركة هذه عليها أن تلتزم بما يأخذه أي شخص منها، لأن مبناها على هذا، مبناها على الضمان، هذا يضمن عمل هذا، فكل عامل فكل شريك يضمن عمل غيره. يقول هنا أن يشترك فيما يكتسبان في بأبدانهما، فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله، يلزمهما فعله. واضح؟ قالوا في المذهب ولو اختلفت الصناعة، لو كانت الصناعة مختلفة، مثل هذا يعني يعمل بكهرباء السيارات وهذا بوية السيارات وهذا مثلا في يعني سمكرة السيارات، ما في مانع يفتحون ورشة ويكون شرطة يعملون فيها، فلا حرج أن لا مانع أن يكونوا على هذه الصفة، يعني أن تختلف الصناعة. فإن قال قائل منكم لو غاب الكهربائي والشخص، هذا وقت تصليح الكهرب، يلتزمون أن يأتوا بشخص يصلح الكهرب، يستأجرون شخص من خارج الورشة يصلح الكهرب مكان هذا الذي غاب، مكان هذا الذي غاب. قال وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات. في الاحتشاش يقول يا فلان نبي نروح نحتش حشيش، نجمع حشيش، ولنجمعه بيننا. أو الاحتطاب، كثير هذا، يذهب اثنان معهم سيارة مثلا جيب ويحتطبون ويجمعون هالسيارة ويبيعونه لهم جميعا، ولهم جميعا الاثنين أو الثلاثة، هذه شركة، شركة أبدان. قال وسائر المباحات مثل الصيد وغير ذلك، ومثل ذلك شركة الدلالين بالنداء التصويت، هذه صوت هنا وهذه صوت هنا، مثل أصحاب سوق السيارات وأصحاب سوق الخضرة، ويتبع ذلك مثل حق مكاتب العقار يعني في الزبائن، ويتفق مثلا 10 من مكاتب العقار كشركة فيما بينهم، يعني هذا يعلن وهذا يعلن وهذا يعني، والزبائن كل واحد يحرص على أن يجيب زبائن، ثم يتفقون على أن الأرباح يعني مشتركة بينهم، مشتركة بينهم على ما اتفقوا، على ما اتفقوا عليه. فإن أدخلوا في ذلك البيع، لأن أصحاب المحلات العقارية أو الدلالون يعني بعض الناس يعطيهم السلعة ليسوقوها ويوكلهم على البيع، ويوكلهم على البيع، فالمذهب لا، إذا كانت شركة الدلالين فيها بيع فقالوا لا، لأن هذا الشخص الذي أتى بالأرض هو لم يوكل أولئك، وكل هذا فقط، وكل صاحب هذا المكتب العقار. وأما القول الثاني في المسألة فقالوا إن هذا جائز، وهذا هو منصوص الإمام أحمد رحمه الله، وهو قياس المذهب، وأنه ولو كان فيه بيع، ولو كان فيه بيع فهذا يصح، هذا يصح، وهذا هو الأظهر، وهذا هو الأظهر، يعني الدلالون حتى ولو كان فيه بيع فتصح الشراكة في هذا. قال وإن مرض أحدهما، نعم المذهب يعني لو أن رجلا قال يا فلان أنا علي الدكان وأنت عليك الآلات تأتي بها، مثلا مغسلة ثياب، أنا علي الدكان، عندي دكان وأنت تأتي بالمغسلة ونعمل بهذا، نغسل الثياب وتكون شركة لنا، وقد يضعون معهم عمال ويعملونهم، فيصح هذا، هذا منه البيت وهذا منه الآلة، هذا منه البيت وهذا منه الآلة، ويعملان بها في بأبدانهما. قال وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما، حتى لو مرض أحدهما فالكسب لو غاب واحد منهم يوم يومين سبعة مريض، فربحه يبقى، ربحه يبقى. والمشهور في المذهب كذلك لو ترك لغير عذر، خلافا لظاهر كلام المؤلف. المؤلف هنا ذكر المرض، والمرض عذر، المرض عذر. قالوا فكذلك المذهب لو لم يكن هناك عذر، شخص منهم جلس في بيته هكذا بلا عذر، جلس في بيته هكذا بلا عذر ولا يحذر، يأخذ من الأرباح في المشهور في المذهب. إذن ما هو الحل؟ الحل أن يطالب، أن يطالبه الشركاء بأن يقيم مكانه، وإلا الفسخ، وإلا الفسخ، نفسخ الشركة. فإذا إذا غاب أحد بلا عذر فالمذهب له، له نصيب، له نصيبه من الشركة حتى لو كان الغير عذر. إذا ما الحل في حقهم؟ الحل في حقهم أن يطالبوه أن يقيم أحدا مكانه، أن يقيم أحد مكانه، أو الفسخ، لأن الحمد لله هي شركة، نعم هي شركة جائزة فلك أن تفسخ. أما ما مشى عليه المؤلف فقالوا إذا كان لعذر، لغير عذر فلا يأخذ شيئا، فلا يأخذ شيئا إن كان لغير عذر. قال وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه، واضح؟ إن طالب الصحيح المريض أو غير المعذور من باب أولى أن يقيم مقامه فإنه يلزمه ذلك. ثم قال الخامس شركة المفاوضة، هذه الشركة الخامسة سمى شركة المفاوضة، ويتضح المراد منها بشرح التعريف أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة. إذن هي الشركات الأربع كلها، يقول يا فلان بيني وبينك إن ذهبنا نحتش، نعم إن حصل نحتش اشتركنا به، لو الأيام مختلفة، أنت اليوم فضيت رحت خذيت العمال وخذيته تقصوا من الحشيش أو الصيد، فإن حصل دلالة في عقار نعم نشترك فيه، إن حصل شركة وجوه في الذمة وجدت لك شيء مناسب أنا كفيل لك نعم وأنت كفيل لي ونعمل. فجميع الشركات، وهذا 100,000 مني وهذه 100,000 منك، نشتغل في دكان، تجد أن هذين التاجرين يشتركان في جميع أنواع الشركات الأربع، هذا جائز ما دام كل شركة جائزة بمفردها، فإذا اشتركت فلا مانع. قال والربح على ما شرطاه والوضيعة بقدر مال كما تقدم. قال فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين إلى أن قال فسدت. إن كبروا الموضوع وسعوا الموضوع عن القدر الجائز، قال أي كسب يجيك تقاسمه، وأنا أي كسب يجينا نعم نقتسمه، حتى لو كان إرثا، أنا لمن ورثت من أحد توفي لي بيني وبينك نعم. ولو أيضا وجدت كنز بالأرض نعم تناصفناه، وإذا وجدت لقطة تناصفناها، عرفتها سنة وتناصفناها. والغرامات كذلك نعم، غرامات ساهل هذه كلها نقتسمها، ونقتسم نعم أي حادث يحصل نعم نقتسمه هنا، وأي ضريبة لو هي ضريبة على بيتي نعم، أي شيء خارج، لو أني يعني يحصل في الطريق أي شيء وألتزم بمال نعم، لو قتل خطأ، أحدنا يقتل خطأ نعم فدية بيني وبينك، أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب ونحوه، قال فسدت. هذا لماذا؟ لوجود الغرر، لوجود هذا لا يجوز، هذا غرر. أما إذا التزموا بجميع الشركات الأربع، بينهم شركة عنان، وبينهم شركة مضاربة، وبينهم شركة وجوه، وبينهم شركة أبدان نعم، هذا يحصل بعد التآخر الكبير بين بعض التجار، تجد أنهم يدخلوا في كل شيء، كل شخص منهم يبوء إبر الآخر. يعني لو يجد بيع قال فلان لقيت لي بيع زينة تدخل معي، فهذا لا حرج فيه الأربع. لكن إدخال هذه الأشياء التي فيها غرر وقمار هذا لا يجوز، معنى وقت ولا. طيب نقف عند هذا القدر. طيب الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.